كثيرا ما نسمع ان الحامله ليس عليها طلاق، هل هذا صحيح ام لا؟ هذا كلام باطل، هذا باطل مفروض انما موجه طلاق الحائط ونوسع طلاق الانتقال الجامعه ان يستغرقوها غير ذلك الذي جمعها وقل يا هذا هو الذي يحدث الطلاق اما الحائط فلا تحدث الجامعه هم يطلق اطرافها ويقع عليها